نبينا محمد سبحانه وتعالى، والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلق عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله تعالى: وهو الذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. وهو الذي خلق الأزواج ذاك سلسلة مما مضى عندما قال تعالى لنبيه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز الحليم الذي جعل لكم الأرض مهدا ونزل من السماء ماء بقدر إلى آخر الآية. وهو الذي خلق الأزواج. الله جل جلاله هذا الخالق الرازق المحيي المميت. كانت قريش، كانت العرب تؤمن به خالقا ورازقا، ولكنها كانت تشرك به غيره، تجعل له شركاء، تجعل له أعوانا، وذاك كفر وشرك. جاءت الرسل لتنفيه، جاءت الرسل لتزيفه. الله جل جلاله بعدما أمر نبيه في كتابه ليعلم الخلق دين التوحيد، لينشر بينهم كتابا القرآن الكريم في سلسلة من الآي، هو الذي جعل الأرض مهدا، هو الذي نزل الماء بقدر، هو الذي خلق الأزواج كلها. وهو الذي خلق الأزواج الأصناف كلها مما تنبت الأرض من نبات وأزهار وفواكه، ومما فيها من دواب، ومما فيها من حيوان، ومما فيها من إنسان، ومما فيها من جن. جميع أصناف خلق الله هو الذي خلقها، وهي ذكر وأنثى، هو المنفرد بخلق ذلك، لا إله معاه ولا شخص يعينه، بل هو الخالق لكل معين، لكل إنسان، لكل خلق وجد على هذا الكون. وهو الذي خلق الأزواج أي الأصناف كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. وهو الذي جعل طيار خلق أنشأ من السفن من الفلك في البحار ما تطعون به بين القارات وبين الأقاليم، وتركبون الدواب إبلا وخيلا، بقرة إبلا وخيلا، وبغالا وحميرا، ومما سيخلق الله بعد مما أشار إليه في قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا ويخلق ما لا تعلمون. هو الذي خلق الأزواج، خلق من ذلك السفن، خلق من ذلك الدواب، خلق من ذلك الطائرات، خلق من ذلك القطور، ويخلق ما لا تعلمون كذلك. هو الذي سخرها، وهو الذي ذللها للتنقل، ولقطع الأرض وللسياحة في الأقاليم للتجارة والدراسة وما يريده الإنسان على وجه هذه البسيطة. هو الذي كذلك خلق للإنسان ما يبلغ به غرضاه وحاجته من السفن في البحار ومن الدواب في البراري والقفار، وجعل لكم من الفلك والأنعام جمع نعم والنعم جمع جمع والنعم جمع لا مفرد له من لفظه. يجمع الإبل والغنم كما يجمع البغال والخيل والحمير، جعلها لظهورها، جعلها لبطونها، جعلها لألبانها، جعلها لأصواتها وأوبارها. وأكثر ما خلق الله لنا في ذلك أننا نقطع عليها ما بين البراري والبحار وسائر أقاليم الدنيا، سخرها وذللها وأخضعها، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. الشيء الذي تركبونه تطعون على ظهوره تسافرون عليه. قال تعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. هذه الدواب وهذه السفن والفلك في البحار الله سخرها للإنسان لتستووا لتستقروا لتركبوا ولتنططوا. اجتووا على ظهر الدواب ظهورها، ظهور الجنس، جنس السكون، جنس الأنعام. اجتووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة الله عليكم إذ أنعم عليكم بأن خلق لكم هذه السفن وتقطعون هذه المحيطات وهذه البحار في الأرض من قارة إلى قارة ومن إقليم إلى إقليم، بحيث لولاها لتعذر ذلك ولتعذر الوصول إليه وتعثر. اجتووا على ظهوره واذكروا نعمة ربكم، تذكروا نعمة الله فاشكروها، ربكم خالقكم ورازقكم والمحسن إليكم. لتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم على الجنس، على جنس الفلك، السفن، الأنعام بكل أشكالها، المراكب، ما خلق الله قبل وما خلقه بعد وما سيخلقه بعد ذلك. استووا على ظهوره وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. حتى إذا استويتم واستقررتم وأصبحتم على ظواهر السفن وعلى ظواهر الجهاد وبقية الأنعام، تقولوا وأنتم تركبون بعد أن تذكروا نعمة الله وإذ قال الله تقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا، سبحان الذي ذلله، سبحان الذي أخضعه، جعله مطية لنا، وهو جمل يغلب العشرات من مثله، وهو جواد لو شاء أن يفترسك لفعل، وهو بغل أقوى منك بمرات، وهي سفينة على ظهر البحار تتلاطمها الأمواج يمينا ويسارا وأماما وخلفا. لو شاء الله لأغرقها، أغرق من فيها، فذهبت بحياة أولئك الراكبين. كذلك تلك الأنعام لقتلت الراكب ولا أهلكته وقضت عليه، ولكن الله ذلل الماء وسخره لهذا الإنسان وذللها بالجمر الطويل العريض. وهذه الدواب القوية ذللها لخدمة الإنسان، لركوب ظهورها، لانتفاع مما في بطونها، لتنميتها وولادتها، للاستفادة من شعورها وأوبارها، للتجارة والمعاملة فيها. وأعظم ذلك ركوبها والانتفاع بها في قطع القارات وقطع الأقاليم. فلا أقل إذا استويت عليها أصبحت راكبا أن تسبح ربك كما أمرك الله وتقول: سبحان الذي أنزه ربي وأعظمه وأعترف له بالخير وبالرزق وبالإكرام. سبحان الذي سخر لنا هذا الذي نمتطيه، هذا الذي نركبه من باخرة، من مركب بحري أو مركب بري أو مركب جوي. نقول سبحان الذي سخر لنا هذا، ذلله وأخضعه وفوقني به، وما كنا له مقرنين وما كنا له مطيقين وما كنا له ضابطين وما كنا عليه بقادرين. الله الذي أخضعه، الله الذي ذلله، الله الذي مكنني من غاري ومن ركوبي، وهو يتحرك بأمري واقفا ومتنقلا وجاريا ومتمهلا. كل ذلك الله الذي أخضعه إلي وسخره إلي. لولاه جل جلاله لما استطعت ذلك ولما وصلت إليه. وما كنا له مقرنين بقادرين ولا مطيقين ولا ضابطين. إنا إلى ربنا لمنقلبون. الله جل جلاله ذكرنا في سير الدنيا ونحن نقطع البحار والبراري والأجواء وجميع أرض الله من جانب إلى جانب. ذكرنا مع هذا أن المسير في النهاية، وأن الوصول في النهاية، وأن الانقلاب في النهاية إلى الله، إلى الدار الآخرة، إلى العرض عليه، إما إلى جنة وإما إلى نار، وإما إلى الله وإما إلى ربنا لمنقلبون. سننقلب إليه ونعود إليه، ولا مفر من ذلك. برنا وفاجرنا سواء. وهنا روينا عن جماعة من الصحابة، عن علي بن أبي طالب، عن عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم روايات في توجيه ماذا يصنع الإنسان إذا امتطى المراكب. ما الذي أمره به ربه؟ ما الذي بينه له نبيه؟ إن امتثل ذلك ونقم بذلك لنكون سميعين مطيعين. حتى إذا لتشتهوا على ظهوره، اشتهوا عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا، علمنا أن نقول إذا انقضيناها: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هؤلاء الأصحاب الذين ذكر في رواية صحيح مسلم ورواية مسند أحمد ورواية الترمذي والنسائي وأبي داود، في رواية عبد الله بن عمر بعد هذه بين هذه الروايات، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على راحلته، وكلمة راحلة شمل الرواحل ما يرحل عليه، كان بريا أو كان بحريا أو كان جويا، كان إذا استوى عليه فأصبح متمكنا من ظهره يقول: يكبر الله ثلاثا، يقول: الله أكبر، الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا فما كنا له مكرمين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم يسر علي سفري وارزقني فيه البر والتقوى وعمل ما ترضى اللهم يسر علي سفري وقرب لي البعيد اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الآن صاحبني في سفري واخلفني في آلي حتى إذا هدف الله عليه وسلم سالما من رحلته سالما من سفرته قال تائبون تائبون إن شاء الله عائدون لربنا حامدون هذه رواية مسلم ورواية من ذكر عند أحمد الترمذي والنسائي وأبي داود فقد قال ربنا حتى إذا استويتم على ظهوره ماذا نقول سبحان الذي سخر لنا هذا فما كنا له مكرمين وإنا إلى ربنا لمنقلبون لراجعون عائدون وهو تبدير لسير الدنيا إلى سير الآخرة فهذا أدب الركوب وذكر الركوب ركبنا سفينة أو ركبنا راحلة كانت دابة أو كانت حديدة أو كانت جوا أو أي شيء من طرق الأسفار كانت قال ربنا جل جلاله وجعلوا له من عبادي جزءا إن الإنسان لكفور مبين يقول ربنا عن هؤلاء الكفراء عن هؤلاء الوثنيين عن هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ربا قال ربنا عنهم بأنهم جعلوا لله من عباده جزءا نسبوا لله وعصفوا الله بما يتعالى عن ذلك وينزه عنه وهو سبحانه الذي لا يليق له ذلك جعلوا له من عباده جزءا قالوا عن الملائكة بنات الله جعلوا الملائكة ولدانا لله بنات فجروا وكذبوا وتألهوا على الله لم يأتي بذلك كتاب سابق ولم يأتي بذلك رأي ناقض ولم يقبل ذلك عقل ولا نقل وإنما هي كرها أكاذيب وأباطيل قال ذلك ربنا مزيفا له مستنكرا له مكذبا فيه فجعلوا جعل المشركون جعلوا لله من جعلوا له من عباده جزءا جعلوا مما عبدوا ممن خلقوا ممن جعلهم عبيد الله رفعوا عن العبودية والعبادة وجعلوهم آلهة أبناء الإله تعالى الله عن ذلك وجل الكفر أنواع كما الحمق أنواع من العرب من جهل الملائكة بنات الله ومن النصارى من جهل فكل دين ذلك أن عيسى ابن الله وأن مريم زوجة الله أعان الله عن كل ذلك وقال اليهود العزير ابن الله ثم تكسلوا وتواطؤوا فقالوا ما قال الله لنا عنهم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله كذبوا وافتروا وآبوا بالذل والكفران المبين طفل من يومين أو ثلاثة من بعض أحفاد يقول لي لقبطي صديق في المدرسة في مصر مرة قلت له من ربك قال عيسى قال من هو عيسى قال ابن الله فقال لا تقل ذلك قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وتلقى رسول الله كل مولود يولد على الفطرة فهو قال واعتقد واستدل بما استدل به رسول الله مؤتمرا بأمر الله في هذه السورة العظيمة. هو واحد أحد لا شبيه له ولا ثاني، لا والد ولا ولد. وجعلوا له من عباده جزءا نصيبا حظا سهما من السهام، فقالوا هؤلاء لنا وابناؤنا، اما الملائكه فلا نعرف لهم اب الا الله. كذبوا وافتروا على الله، لم يلد ولم يولد. فكما وصفهم الله وجعلوا له من عباده هم عباد الله المكرمون، هم خلق من خلق الله. وجعلوا له من عباده جزءا، ان الانسان لكفور مبين، ان الانسان الكافر كثير الكفر كثير الجحود. حتى بلغ في ذلك وتجاوز حد المنطق وحد الفهم، كيف تكون الملائكه بنات الله وبقوه الله اله، فتعالى الله عن ذلك. ومعنى ذلك ان الالهه كفر. وبهذا اليهود والنصارى قالوا عن انفسهم انهم ابناء الله، فكذبهم الله والواقع. لو ماتوا يموتون وهلكوا يهلكون، فدون اله اله. وهم ليسوا كذلك بدليل الموت وبدليل الحاجه وبدليل الهلاك. وبلغ هذا تسلسل الى ان وصل الى الشيوعيين المعطلين، فقالوا الانسان هو الاله، فاتوا بذل المعاهد وشرك مضاعف مكرر ظهروا به قول الكافرين السابقين، وجعلوا له من عباده جزءا، ان الانسان لكفور مبين، كافر جاحد شديد الكفر بالله والجحود لمقام الله ومعرفة جلال الله. بين كفرهم ظاهر، يعلمه الصغار يعلمه الذوات، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كلهم يقولون الله، وكلهم يقولون سبحان الله، وكلهم يقولون لا إله إلا الله. ومن أيامنا أنا في مدينة الرباط، زوجة لأحد الأصدقاء ماتت، فجاءني الزوج وجاءني الولد وقالوا إن أم الولد إن زوجة الرجل قبل أن تموت في يوم أخذتها حالة أصبحت تقول لأولادها ولزوجها أسمعون معي، الصدق يقول الله والأرض تقول الله، هذه الأواني تقول الله، هذه القصة معوها تقول الله. وهي قد أصبحت روحا، وفي آخر أيامها أو من الدنيا وأول أيامها من الآخرة أصبحت الروح تنطق وتدري، وكانت ملهمة وأصبحت تشعر وتصيب بأن الكل يقول الله الله الله. ومصداق ذلك قوله تعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده. فقد أفهم الله بعض عباده كسليمان وداود منطقة غيري ومنطقة الهوام ومنطقة كثير كثير. وبعض عباد الله أفهم ذلك الله في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكلمته البقرة وكلمه الجمل، اشتكت إليه ذهاب متنوعة بينهما وأجابها وأشكاها وأنفطها. إن الإنسان لكفر مبين، الإنسان لولا الله وهداية الله ولولا الرسل وما أتوا به عن الله لكانوا كما وصف الله، كانوا كافرين كانوا جاحدين. يقولون الإنسان وما الإنسان؟ يقول الله عن الإنسان إن الإنسان لفي خسر، الإنسان خاسر، الإنسان جاهل، الإنسان ضال مضل، إلا الذين اتقوا إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن ليس كذلك وإنسان كان مضل فالحيوانات أشرف منا وأحدث منا أقرب إلى الله من الناس منا قال تعالى لم يجد الله أن يتخذ من هؤلاء إلا البنات لو اتخذ غيرهم لو اتخذ الشباب اتخذ الرجال هم أقوى وأصلح من الإناث يكلمهم بعقولهم لا بواقع الحال أم اتخذ من عباده مما يخلق بنات وأصفاك هل اتخذ من خلقه من عباده ممن خلق هل اتخذ منهم الإناث فجعل منهم أولادا بنات آلهة هيهات هيهات أن يكون ذلك والأنثى أضعف من الرجل والرجل والأنثى ضعاف والله خالقهم الله وهم عبيد لله أم اتخذ منها يخلق إناثا وأطفاق من بنين فكذا خطر ببالكم أم اتخذ أم اتخذ مما يخلق بنات وأطفاق من بنين أم اتخذ مما يخلق بنات وأطفاق من بنين هل اتخذ ربنا مما يخلق اتخذ البنات جعلهم أولادا جعلهم بنات جعلهم آلهة بألوهية أبيهم وأطفاق من بنين جعل البنين والذكور خاص بكم لما ذلك فلكونكم أعظم من الإله فلكونكم الخالقين فلكونكم المعبودين هل يقول هذا عاقل هل يقول هذا مؤمن أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاق بالبنين جعل البنات جعل البنين ذكور جعل أصفياء لكم مختارين لكم لمنزلة تظنونها لما هذه الأوهام لما هذه الأكاذيب لما هذه الضلالات ثم هذا الله فقال لهم هم إذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم هؤلاء العرب الذين نسبوا لله بنات هم ملائكته وخلقه وعباده لو أحد منهم قيل ما إن زوجتك ولدتك بنتا بشر بذلك أسود وجهه فركضنا غيظا حزنا وألما ووجعا وظل ساهما اليوم وقد يأتيني في كلبي ويكفنها حيا وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت فهو يجهر لله ما يكره ويختار لنفسه ما يحب هذا عمل عاقل هذا عمل من له مسك من فم او وعي او ادراك واذا بشر احد بما ضرب للرحمن مثلا بما جهل لله شبيها لان الابن شبيه لان تلك بنتك شبيهكم فهم فيهم جزء من الالوهيه جزء من العبوديه لا اقل في ذهن هؤلاء الكفره الجاحدين وكل ذلك باطل وضلال وهراء وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا بما جهل لله مثلا وشبيها ونظيرا لأنه يرد كما ترد الناس ولكنه اصطفى البنات لنفسه وترك الأولاد لغيره هؤلاء البنات الذين هؤلاء الذين جهلوهم بنات لله وآلهة مع الله إذا أحدهم بشرى قيل له ولدت لك بني اليوم اسود وضجر وكظم الغيظ كظم الالم والحزن والوجع وهو يفكر ما يصنع بهذه البنت فيمسكها على هون اتركها على هوان ومذله ام يدسها في التراب ام يدفنها خليا فبكل ذلك يفعلون. ولعصرنا ليس هذا خاصا بالهرم، فاليابانيون يفعلون ذلك، فالاوروبيون يفعلون ذلك، والامريكان يفعلون ذلك، يقتلون بناتهم واولادهم الذكوران اماء احياء، وقد يقتلونهم بعد هذا. واليوم تنشر صحف المملكه فرائدها عجائب عن تهذيب الاباء امهاتهم واباء اطفالهم بالنيران وبالسياط وبالجوع وبالإهمال وبالترك إلى الموت. ولم يذكر الله ذلك عن العرب لأنهم اختلفوا في ذلك، ولكن لأن العرب هم وجه الأمم ومعظم الأمم ومشرف الأمم، فكانوا مثالا لغيرهم في الخير والشر. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل مسودا وبقي يوما وبقي نهارا، مسود الوجه حزنا مسود الوجه ألما، وهو كظيم يكظم غيظا يسقط على ما به، لا تكرما ولا تنقلا ولكن لشدة الحزن ولشدة الألم، حتى إنه هيا لسانه وخلفها من نطق. هؤلاء فقد كرهوا الدماء، اتخذوا البناء بنات لله وآلهة صغارا من إله كبير. سبحان رب ما عما يقولون، سبحان عز وجل. قال تعالى أولم ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يا هؤلاء أيتخذ الله بنات الله لم ينشأوا في الحلية، البنات الصغار او الكبار الناقصات في المظهر الناقصات في المخبر. ومعنى ذلك هو من ينشا ختام ايضا من كافر. هل الله لم يجد من يتخذ بنات من يتخذ اولاد الا النساء؟ هؤلاء الناقصات في مظاهرهم الناقصات في مهانهم، فكيف نقصهن؟ هو من ينشأ يربى وقل لا ينشأ أن يكبر وينبو. هل الذي لا يتم حياته ولا يتم وجوده إلا بالحلية؟ النساء يشعرن بنقص، فهم هذا النقص بالظاهر يهمنا بالكفر بالخاتم بالعقد بأنواع الحلى التي تحدين بأنظر الرجال بأعين الرجال، لم يشعرن بهذا النقص. تجد الطفلة ثلاث سنوات واقفة أمام المقاس وهي تقلد أمها ولا تقلد أباها، تحمل عينيها تحمل وجهها تعلق العقود في أعناقها، لا تجد ولا تسمع ذلك ولا أفعل ولا يجبر علي نفسا ترى وصاحتي وشفائي، ذاك بالنقص الطبيعي الذي تشعر به الأنثى، وأن سلاها وأن جمالها ناقص لا يتم إلا بشيء زائد من كفر أو طيب أو لون أو خلال بطنها. والمرأة كذلك إذا أهزت الرجل كان زوجا أو أبا أو ولدا وسبقت الشيء، كيف تنصر هذا الذي تريده؟ تبكي وتصيح والولى. أما الولد فيقوم شبرا على يديه بالقتل والقتال والضرب والخصام كما يمكن ان يفعله ويرقى الى موته. المرض السلاح وبنوتها وسياحها، اما ان فعل اكثر من ذلك لا يمكن، فهي ناقصه معنى هي ناقصه مظهرا. ولذلك يقول نبينا عليه الصلاه والسلام النساء ناقصات عقل، هذه زياده وناقصات دين. فكل امرأة تبقى أياما بلا صلاة أيام حيضتها وبلا صيام أيام حيضتها إلى ما هنالك كما يقول الله لهؤلاء. أومن ينشأ في الحلية من النساء الناقصات البنات التي يشعرن بأنه لا يتم جمالهن إلا بشيء زائد يصنعنه لأنفسهن. أومن ينشأ ويرقى وينبت وأكبر في الحلية وفي الخصام غير مبين. إذا خاصمت تريد أن تستجه عليه فتستجه على نفسها، تقول قولا تظن بذلك أنها قالت الحجة القاطعة التي لا ترد، وإذا بها تذكر الحجج التي عليها والحجج التي تناقض بها وتدافع بها وهي لا تدرك ما حاولت إفهامها لا تفهم. يقول الله يا أبناء أنتم الذين أنكحتم البنت بنتا اشتدت وجوهكم لبشرى ولادتها، هذه البنت الناقصة الناقصة في مظهرها تحتاج إلى إتمام بحلية خارجية الناقصة في معناها بشيراها. إذا حاولت مفرد أبيها أو زوجها أو ولدها أن تكفيها قصير ليس كذلك الرجل، هذه تصلح إلهة، هذه التي اخترتموها لله بنتا ولله إلهة صغيرة، ألكم عقول أم زادت عقولكم مع الكفر ومع الجحود ومع الضلال؟ أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام في النزاع في الخصومة في المرافعة غير مبين غير واضح غير صريح غير مفهوم، لا يستطيع البيان بما في نفسه ولا الخصومة بما يريد لو عليه، هذا يسمح لأن يكون إلها فبذلك الهم والنساك وحق ما يعرف جاهل كما يقول الإمام النحاس بن مالك. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين يسمح لأن يكون إلها، هذا ما نكره. قال تعالى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا ربهم فتكتب شهادتهم ويسألون. في هذه الجريمة ارتكبوا أخطاء كثيرة جرائم كثيرة، أولا جعلوا لله بنتا وولدا وهو شرك، من قال أصبح كافرا خالدا بالنار، ثم زادوا فكذبوا على الله وابتغوا فقالوا إن الملائكة بنات. يقول الله عن هذا المعنى أشهدوا خلقهم، هل حضروا يوم خلقهم الله ورأوا خلقتهم كما يرى الأب والأم ومن في البيت الوليد عندما يولد هاريا فيرونه ذكرا أو أنثى، هل حضروا خلق هؤلاء الملائكة فرأوهم إناثا؟ من أين قالوا ذلك وذكر له ذلك؟ إن هو إلا الكذب والبهتان والضلال. وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن، وقل الذين هم عند الرحمن جند من جنده، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، جعلوا هذا الملائكة إناثا. يقول الله له من أين جئتم يا هذا؟ فشهدوا خلقه فحضروه وهي استفهام إنكاري توبيخي تقريري، أي لم يشهدوا فواقع كان لم يدعي ذلك أحد، إنما لا يشهدون قد وجهين وقد وجهين بما لا أعلم قدره ولا عدد سنيه إلا الله. فكيف البشر الذين آخر ما ولد يريدوا بعد الملائكة وبعد الجن وبعد خلق من خلق الله كانوا بشر، يريدوا كيف أدركوا وشهدوا حتى الملائكة قبلهم؟ فإن فعلوا فرعوا هناك أو يكذبون فيخترقون ويخرقون. أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون، فتكتب في الصحائف التي يحصيها الملكان ملك اليمين وملك اليسار، ملك اليسار يكتب السيئات ويأتي يوم القيامة أهل النعيم اذهبوا في يمينهم وأهل الجحيم اذهبوا في يسارهم، فتأتي هذه الشهادة مكتوبة في الكتاب يحاسب عليها. لنقل إن الملائكة إناث أشهدت ولادتهم، أرأيت آلتهم فاهم من أين لك هذا الكذب؟ كتبتم شهادتهم ويسألون، يسألون عنها يوم القيامة، يحاسبون عنها يوم القيامة، كلمات عليها سيعذب من العذاب النكر خالدين مخلدين في النار تكذب شهادتنا يسألون قال تعالى وابو بلال ثالثا على ظلم الاول فزعموا وقالوا لو شاء الله ما عبدناهم لم يعتبرون بالقدر من جانب ومن جانب قالوا الله لو شاء ذلك لا منعنا ولا نهانا ولم يفعل فهم عاشوا قرونا يعبدون الملائكه على انهم بناه الله على انهم ابناه الله وقالوا لو شاء الله ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم الله حرم عبادة كل ما ليس عبادة كل مخلوق ما جاء في الرسل منذ آدم إلى شيخ إلى إبريل إلى نوح إلى إبراهيم وذريته من أنبياء الله ورسله ما جاء إلا بالتوحيد وعبادة الله الواحد وتحريم عبادة أي شيء سوى الله الواحد جل جلاله وعز مقامه ولكنه بجهالته والكلام عن العرب ولمن يقول هذا القول ولكن جهالتهم وإغراقهم في هذه الجهالة قالوا لا علم لنا ولو علموا أو حاولوا العلم ولو درسوا أو حاولوا الدراسة لوجدوا في التوراة والإنجيل والزبور وصحائف إبراهيم لا يجب أن الله حرم عبادة أي شيء سوى عبادة الله ما جاء في الرسل ولا أنبياء إلا بتوحيد الله وعبادته وحده ما لهم بذلك من علم لا علم لهم قالوا كذب وقالوا الجهل وبنوا على كذبهم وجهلهم كرهات ما أنزل الله بها من سلطان ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون إلا يكذبون خصم ما هم إلا كذبا فجرى لأن الله لم يمنع ذلك ولم يأمرهم بتركيبات ولم يأتي بذلك نبي ولم يأتي بذلك رسول ولا كتاب بل الله حرم منذ خلق البشر أن يعبد غيره وأن يوحد غيره جل جلاله وعز مقامه قال تعالى أم كتاب آخر أم لهم من قبله كتاب أم آتيناهم كتابا من قبل فهم به مستنكفون فلا يبينهم كتابا أنزلناه عليهم قبل القرآن الكريم في هذا الغراء في هذا الكذب هم به مستنكفون وبه متعلقون وعلى ما فيه يحملون الجواب لا ألا أردتكم نتنوية لا تقرروا وافقتم كانوا أهل فطرة لم يأتي النبي إلى نبيهم العربي محمد بن عبد الله بن فرس الهاشمي صلى الله عليه وعلى آله وكانوا يتمنون من فضله أن يأتيهم رسول وأن يأتيهم كتاب فإذا جاء فكفروا به وتعلقوا بغرضه وعملوا بطاعته لكن عندما جاءهم قاوموه وحاربوه وقاتلوه واخرجوه من بلدته والله عليه وعلى اله